السر كافة، يعني اعبدوا الله عز وجل من خلال الإسلام، وليس هناك طريق تعبدوا به ربكم غير الإسلام. فيسأل السائل: هل يمكن أن نختار غير الإسلام؟ لأننا كفرت في غير الإسلام بعض الأشياء. فيقال: لا، هذه حقائق ذكرتها لعلي ذكرتها لكم، أو ذكرتها في مواضع أخرى، لكن لطالما أكررها في كل مقام ومكان أذهب إليه. فيقال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نشوف بس كده، وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لأن الله لا يرضى سواه. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا نحن مطالبون أن نكون عبيد من طريق الإسلام، ولذلك سن الله الإسلام وضبط وأحكم وفصل وأكمل وأتم، بحيث ليس هناك صبرا، وليس هناك مواطن استدراك، وليس هناك مواطن تعطيل. فالإسلام دين تام، الإسلام دين تام كامل متين. أما تام فهو صالح لكل زمان ومكان. ليس في الإسلام عدم صلاحية بعد حين، وليس في الإسلام عدم توافق مع أديان، وليس في الإسلام عدم موافقة للتطورات ومناحي الحياة، لأنه تام يكفي في كل مقام، في كل مكان، في كل زمان. ثم هو كامل، ليس فيه مواطن نقص، ولا تحدث أمور، ولا تجد قضايا، ولا تتطور للناس حياة لا يصلح لها الإسلام، لأنه كامل. ثم هو متين، لا ثغرات فيه، لا ثغرات فيه، ولا استدراك عليه، ولا تعقيم. نحن نرى التسامير والقوانين يخترعها ويرتبها عقلاء الناس في كل زمان يطلبون فيه قانونا او دستورا، ويتبعون الساعات الطوال، وتتقادع افكارهم، وتخرج فلذات عقولهم باعتبار الصفوه في زمانهم قوانين وتسافير. ثم بعد 10 سنين او 20 او كل 100 ينظرون الى هذا على انه قوانين بائده خائبه، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تفيد بعد زمان، ولا تناسب المكان. وينظر المتاخرون الى ما رتبه المتقدمون اجدادهم من 100 سنه، من 50، من 30، الى ان هذا كلام فارغ، ولان هذا كلام ينبغي ان يطرح وان يؤلف غيره. كما نسمع الآن يقال إن الدستور الفلاني لا يصلح لهذا الوقت، وإن الدستور العلاني محتاج نسخ ومحتاج إعادة كله، كل المواد من جذورها. أما القرآن، أما الإسلام، فهو متين لا يمكن أن يوجد فيه ثغرة، ولا يمكن أن يوجد فيه موطن استدراك. نقول الحكة دي محتاجة نستدرك عليها كذا، الحكة دي فيها ثغرة محتاجة إن احنا نعدلها بكذا، الموقف الفلاني ده مش متوافق مع الوضع الفلاني بكذا. إلا وقف عند إلا أن تتأثر النفوس له، وترى بتشردها عن الحق، وترى بحبها للباطل، وترى بميلها مع المائلين، أن الإسلام لا يصلح. تنبه لذلك، الإسلام دين كما قلت تام متين كامل، تام متين كامل. وقد عرفت معنى تام ومتين وكامل، ولا يمكن أن يتعامل أحد مع الإسلام حتى من غير المسلمين إذا نظر له على أنه قانون، ونظر بمعنى ان ينظر اليك ما لم تكن قانون انجلو ساكسوني او قانون امريكاني او قانون بيزنطي او اي قوانين من القوانين التي ينظرون اليها على انها مراجع للقوانين، فانه يجد ان الشرع الاسلامي محكم تام كامل متين، لكن لا يعيب في الاسلام الا من مرض قلبه واستحق العمل على الهدى واراد ان يميل مع المائلين. عندئذ يرى في استقامة الإسلام عوض. لو وقفت على رأسك لرأيت الناس بوجهك. لو وقفت على رأسك أقف على هذا الباب على رأسك. كل داخل ستقول له اعدل نفسك لأنك سترى الأقدام. أما إن وقفت على قدمين فستستقبل كل داخل على أنه مستقيم قائم على قدميه أو أنه داخل على حال سليم. فمن انقلب رأى السليم رأى المستقيم معبود، ومن استقام رأى المعبود معبود. بمعنى أننا عندما ننظر إلى الإسلام على أنه لا يتناسب مع المرء، لا يتناسب مع النصارى، لا يتناسب مع الحضارة، لا يتناسب مع التقدم، لا يتناسب مع الوحدة الوطنية، لا يتناسب مع حقوق الأقليات، لا يتناسب مع المواطنة، فذلك لأننا قد وقفنا على رؤوسنا فصرنا نرى الأقدام، وصرنا نرى الإسلام معروف، لأننا لما عوجنا رأينا المستقيم معروف. والذي شهد للإسلام هو الله، لأنه قال: اليوم أكملت، قلت كان، أكملت لكم دينكم، وأتممت، قلت تام، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين. إن هذا الدين متين، إذا هو تام بوصف القرآن، كامل بوصف القرآن، تام بوصف القرآن، بوصف كتاب السنة. ثم بين أنه مستقيم، فقالوا: إن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه وتعالى قال تعالى: دينا قيما، دينا قيما ملة إبراهيم. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. انظر يا الآية، لم يجعل له عوجا، هذه كفرية. ثم أتبع تأكيدا فقال: قيما أي مستقيما. هذه شهادة الله للإسلام. ثم إذا عرفت ما قاله حتى الكفار عن الإسلام قال: إنه شرع. قال مثلا بالناقش أحد فلاسفة الأرض، قال: إن مشاكل الكرة الأرضية، إن مشاكل الكرة الأرضية، مش مشاكل مصر ولا مشاكل القاهرة، مشاكل الكرة الأرضية لو علقت على محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام لحلها واجتمع يكتشف فنجانا من القهوة، لحلها ريثما فقد حل مشاكل منطقة لا تعرف إلا الأزمات، ولم يكن لحل المشكلات ان طائفه السلفيه هم قوم يرون ان الدين لا يكون انما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، واما ما يكون من تطورات وانماط حديثه في الدين فهي عندهم من قبيل البدع. قلت الله اكبر لما سمعت هذا التقرير، قلت الله اكبر، نطقوا بالحق والله فعلا. فهم يعيبوننا بما شرفنا الله به، وهم يطعنون فينا بما كرمنا الله به، وهو عنوان محبته وسبيل نجاتنا. اما عنوان محبته فهو قوله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واما سبيل النجاه هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فعندما يعاب فيك يقال هذا الرجل، هؤلاء الناس الدين عندهم، انظر الى المسبب، انظر الى الطعن، الدين عندهم هو ما كان يفعله الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان معه من اصحابه، وما يكون من امور من تطوير وامور حديثه في الدين فهي عندهم من قبيل البدع المحدثات. قلت الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سليم عند الترمذي واهل السنه بسند صحيح قال: أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدا ضربت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا بما نعم؟ فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك هتمشي وتسيبنا، كأنك هتتركنا، فبما دعت إلينا؟ قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هو موطن العيب فينا، اللي هو موطن عقدنا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، الدين المتطور، الدين الحديث، الأمور التي ينبغي أن تواكب المجتمع وتواكب التطورات والتغيرات الاجتماعية وتواكب تغيير النسيج المجتمعي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الذي يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قال خير الناس قال لماذا؟ لأنهم أقاموا هذا الدين على خير وجه، ولأنهم امتثلوا أمر الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فصاروا أحسن عبيد. إذا مجمل ما ذكرت حتى أنتقل لما بعد، أننا قد أمرنا من الملك، أمرنا من رب الكون، أمرنا بمن بيده الأمر، أمرنا بمن كنا إليه راجعون، أمرنا من يملك كل شيء وهو على كل شيء قدير، أمرنا بمن ما لا يشاء لا يكون الا ما شاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. امرنا برب المسلمين، امرنا من رب المسلمين والنصارى واليهود والكون اجمعين. اعبدوا ربكم، امرنا بذلك، وهذا امر لا اختيار لنا فيه، فنحن لابد ان نكون عبيد. واعلم ان من لم يستعبد لله استعبد لغيره. قل هل ان قارون كان من قوم موسى وبعدين تبغى عليه وبعدين تغفر بالابواب فان حصدت فحسبت به وبداره الارض. اذا هو يتجلجل كما في الحديث يتجلجل الى يوم القيامه في الارض يتزلزل وياخذ لكن انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرفعه العبوديه قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. احنا على عجيب دلوقتي والمسلمين عموما احنا نفسنا كمسلمين مش هتكلم على غير المسلمين. المسلمون ثلاثه اقسام منهم قاروني ومنهم فرعوني ومنهم محمدي. اما القاروني فهو كل متعامل بماله بمسك محمد وبيخش يصلي نار لكن قلبه متعلق بالمال ولا يرى له كرامه الا في المال ويطلبه من اي باب وكلما عدى العدد كلما حس بالرفعه ولا عين له على حسن ولا عين له على سيئه ولا يرى للحسن ثمنا بل يرى للدرهم ثمنا ويرى للجنيه ثمنا. فتجده يتعاظم كلما اضاف الى درهمه درهما وكلما اضاف الى جنيه جنيها اخر. فهذا قاروني امامه قارون يتعالى بما يخفض يتعالى بما يسفل وكل متعال بماله علوه علو تسفل. وهناك منا فرعونيين اسمه محمد واحمد وعلي وحسن وحسين لكنه يرى في جاهه وسلطانه وانه فلان وانه ضابط فلان. انا ترى ان زمانيه الطاغوت كان الواحد منهم اسمه احمد ومحمد وعلي وايهاب وهشام وما وليس لهم في الاسلام ادنى قدر. لا يعرفون الا الظلم والبطش والتكبر والتكبر بما هو من سلطان. واذا حدث قال انا وانا وتسمع منه الانا متضخمه. وهذا ايضا علوم تسفل لقد اخزاهم الله في مكاتبهم واراهم الله عز وجل الخزي والعار في مواطن سلطانهم. اما المحمديون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يرون ان الرفعه في الايمان الذين استحضروا قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم معكم فلوس وانتم الاعلون ان كنتم من عيله كبيره وانتم الاعلون ان كان عندكم اراضي لا والله وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صار ارخص شيء عندنا الا من رحم الله منا هو ديننا. تعال كده خد خصومه تعالى بره في المنحل تعالى ابني على حته الارض مش بتاعتك. البلدوزرات والناس من تاني وهيقدر بطاريه وبيكسرك. تعالى ادخل شقه واحد هو مسافر او في الشغل او غايب. اول ما تقرب من مالك وده تعدي طبعا ولا يجوز التعدي ولا البصر لكن انا اقصد اقول انظر الى مدى قيمة هذا الشيء عنده. يقول لك ده لابد في الدم ده نقطع رقبته ده لو حد قرب منها ده انا اخش فيه الجنايات. طب ولما بيقربوا من اسلامنا لما بيستهزئوا بربنا لما بينالوا من رسولنا لما بيسبقوا بالاسلام باسم التسويف في الفلانيين او العلانيين لما بيخرجوا مجاهرين على شاشات التلفاز ويطلع كمان او يقبض اكثر من 150,000 في قناه سين وصاد وعين ولام وميم وغل وبن ودن ويقبض ويتكلم كل الكلام الذي فيه ان الاسلام وضيع وان الاسلام تخلف وان الاسلام رجعيه. بالله عليك هل بيحصل لك النار في قلبك زي ما تكون شقتك اتفتحت او حته الارض بتاعتك اتبنى عليها؟ انا اقدر حرصك على مالك وانا اقدر حرصك على مملوكاتك لكن يبين لك الامر. وقد ايه ان احنا اي مملوكات دنيويه بنمد وبنباها. واي الدين ده مش مشكله. الدين له رب يحميه. احنا مسلمين بالبطاقه. لابد ان تعرف ان غيرتك على دينك هي سبب جهلك. لماذا؟ ذلك ما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ذلك ما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قلبك اما فيه نفاق واما فيه تقوى. وعلامة التقوى هي تعظيم الشهادة. تعظيم جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم وجناب الشريعة والقرآن وجناب الصحابة رضي الله عليهم حملة الدين والأئمة المكرمين. هذا هو عزنا، هذا هو شرفنا، هذا هو بؤسنا. ليس لسنا قرنيين ولسنا فرعونيين، بل نحن مسلمين. أورد المفسرون قصة عجيبة فيما يتعلق بقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال قبرين نزلت في قوم كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته، فقال بعضهم: ما نجد أكبر من أصحابنا عند الإقامة وأوسع بطونا وأكثر طعاما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، فقال لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجاء عبدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بدبته وهو سائل وتتخبط قدمه بالحجارة، يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. وأنا بتكلم كده كلام يعني نكت بتسلي الطريق كلمتين كده. فأنزل الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوم خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. قوم قدموا غالب قبل رخيص. قوم لم يبخلوا بأنفسهم في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نالوا ببعض الكلام الملمس وليس الطاعن والفاحش، الملمس، واسمع إلى كلمة الملمس الذي فيها لمس. لما تكلموا بكلام ملمس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لهم: جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. وفعلا كانوا بيخوضوا ويلعبوا. فعلا، لأن الله لم يكن لهم كذبتوا، إنما كنتم صادقون، إنما كنتم غدارون، إنما كنتم خبزاء. إنما قال: لا تعتذروا في هذا العصر. إن جلال النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة الدين والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشأنه، إن الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشأنه لا يتحمل الخوض واللعب. ذلك هو يعظم شعائر الله، حرمات الله عز وجل. أنت مسلم وكرامتك في دينك. إياك أن تكون قرونيا، إياك أن تكون فرعوني، بل لابد أن تكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن من أتباعه فابكي على نفسك، فبطن الأرض أولى بك من بطن القاهرة. وإن كنت الدنيا وما فيها، لأن لم يبلغ مالك مالك، ولم يبلغ سعادة الباشا سلطانك سلطان في الأرض، ومع ذلك أخذه الله أخذا مهينا. لم يأخذوا بجنازة عسكرية، ولم يأخذوا في مرشد، ولم يأخذوا في هيئات، بل أخذوا حقارا غارقا. وكذلك القوم لم يؤخذ في جنازة عسكرية، ولم يؤخذ في هيئات ولا مرشد، ولم يؤخذ في الصور المعظمة، بل ألقي بل خسف فيه وبداره الأرض، كما تدفن النفايات، كما تدفن البهائم الميتة. لماذا؟ لأنه استعنى بغير الله. نحن نسمع الآن الطعن في الإسلام بكل أنواع الطعن، ثم يخرج علينا الخارجون الذين يبينون لنا أن إسلامنا هو سبب دمارنا. يقول لك: الإسلام إزاي يعني؟ يعني إيه إسلام؟ يعني طب وبعدين؟ طب والنصارى؟ طب والمواطنين؟ طب والمرضى؟ المرضى والنصارى واليهود والمسلمون وكل الخلق. جعل الله لكل واحد منهم رتبة، وأقام الله الكون وأقامه، جعل المؤمنين هم أولياءه. كل ما تأمن النصراني بيبقى نصراني وبيبقى مغضوب عليه ربنا وبيبقى والعياذ بالله مفهوم أينما كان لأنه دعا لله ولد ويقول سيد الثلاثة فإذا قال لا إله إلا الله وأسلم صار وليا لله. لأن كل من آمن مقبلا على ربه كل من صدق في قوله رددوا بالإسلام دينا ورددوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كل من صدق بذلك هو ولي لله. يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ممكن يتقارب مع الأسلوب كل واحد يعرف ممكن 6 متر يتقارب في السنة عشان احنا بنبدأ الشهر لأنه تعرفين الخطبة نص نص الصلاة يعني الخطبة عبادة والصلاة عبادة والجمعة كلها عبادة معظمة لأن يوم عيد ميلاد المسلمين. لا يخدش أن أعرف منكم أنا بأمرك عشان أعرف مقامي أنا بأمرك بأمر الشرع لأن لا قيمة لي إلا أن أمرك بأمر الشرع أما أي أمر مني لا قيمة له. نتقارب بس عشان أماكن كتير فاضية لو سمحت. وبالتالي فقد نسم الله الكون وجعل القريب قريب والبعيد بعيد. هذا شأن هذا شأن جعل المؤمن قريب وجعل المؤمن بعيد ثم اثبت لكل الحقوق ثم امر المؤمنين ان يكونوا على وضع ما. فاذا ما اقام الله عز وجل الكون على وضع معين ثم جاءت التسبير وجاءت القناة والانتهاء ونظم الكون تنظيما اخر فاي تنظيمين اي تنظيمين ترجم تنظيم الله عز وجل وترتيب الله ام ترتيب العقلاء ام ترتيب الاعلاميين ام ترتيب فلان فلان المذيع او فلان فلان المذيع اللي بيتكلم كبويضه في حق العقل. الرجل يكون باب في ملابسه ولا يحسن قراءه الفاتحه ولا يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم في العرب ولا في الهند ومع ذلك يتكلم في الدين والموطأ والشريعه والاسلام ويفتي ويحقق ويحلل ويبطل ويطمن والمخاوف مش المخاوف والنصارى والمسلمين والمراه والرجال. نحن في ديننا دين النصر امرنا هذه الحوادث المفتعله لا تظن انها من الدين ولا تظن ان هذا هو هو نصر القران. النصارى والمسلمين ليس بينهم حرب ما لم يحارب النصراني المسلم ما لم يكونوا محاربين ليس بينهم حرب. واكثر الناس حفاظا على النصارى اكثر الناس هم الاقرب للدين. كلما قرب الانسان من الدين علم ان سلطان الله عليه عظيم وعلم ان الله امره بان لا يتعدى على احد من اهل الكتاب. الله علمنا ان نبرا منه علمنا ان نلقي اليه في الموده علمنا ان نتخذهم اولياء وعلمنا ايضا ان لا نظلمهم وعلمنا ايضا ان نبرهم ونصف اليه وعلمنا ان ذبائحهم حلال لنا وعلمنا ان نساءنا حتى ولو كانوا على دينهم حل لنا. هو الذي علمنا هذا وزاد. لكن نحن الان نسلم ديننا للاعلاميين ونسلم ديننا للعلمانيين والليبراليين. واللي يدفع صوته عالي اللي يدفع صوته عالي واحنا اتربينا على ان لما حد يشتم في الاسلام بسخافته الا من رحم الله. لكن لو شتم في الصعايده نرفع رقبته ولو شتم في الفلاحين نرفع رقبته ولو حد قال لك امك او ابوك نرفع رقبته. لكن لما يقول لك الاسلام تلاقي نفسك كده عملت تهزم راسك شمال ويمين وتحت وكان شيء رخيص عندك. لا لا ابدا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان عزكم في دينكم ان من كان قرنيا هلك وان من كان فرعونيا هلك وان من كان محمديا هلك. اسال الله يجعلنا واياكم في اهل النجاه. الحمد لله. فدعاكم الله بالإسلام فلا تقبلوا عزتك بغيره، فقد شرفكم الله بالإيمان فلا تبحثوا عن شرف غيره. وكذلك لابد أن تكونوا عبيدا لله عز وجل، جند له. لا تقبلوا في الإسلام طعنا، ولا تقبلوا في الإسلام شخصا أو شكلا، ولا تسمحوا لغير المسلمين أن ينالوا من دينكم، ولا تسمحوا لأحد أن يتعدى على حرماتكم. وأقصد بالحرمات ليس أن يضربك أحد أو أن يتشاجر معك أحد، إنما ما أقصد بالحرمات جلال الله وجلال رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بهدى والنور. الله عز وجل قد أمرنا أو وهبنا نورا، هذا النور يمكن أن يكون سبب الخير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا أن نتخاصم فيما علمنا الله إياه، لا ينبغي أبدا أن نستعني من ديننا. مرة بيطلع في المقالات وبيطلع في البرامج وناس يطلبون ود الخلق ويكسون الخالق عشان باسم السياسة وباسم المجريات السياسية والانتخابات. يقول له: طيب انت تهبى تبقى فيه، تهبى تبقى فيه رئيس نصراني؟ اه ماله، الموقف الموقف. طب ربنا سبحانه وتعالى ابعده كيف تقربوه؟ الله عز وجل ادناه كيف ترفعوه؟ الله عز وجل السماوات والارض والجبال تغيرن ممن دعوه لله من ولد، كيف ترفعوه؟ نحن ليس للنصارى عندنا ود، وليس للنصارى عندنا مولاه، وليس للنصارى عندنا ناصره، وليس للنصارى عندنا حب، لكن ليت يفهمون عندنا هذا هو ديننا. اذا تكلمنا عن اليهود قبلنا الكلام، اذا كنا اليهود مناعين كلنا نسبح ونقول اه نعم، اذا كنا اليهود ربنا يكتئب منهم اه نعم، اذا قلنا اليهود اهل الشر اهل الله ذلك بانهم قالوا ليس علينا في امينا سبيل اه نعم. طب اذا كنا نصارى؟ لا، النصارى بيكملوا ساكنين مع بعض، النصارى لهم سلطان، امريكا بتنيدهم، الجيش معاهم، الاعلام معاهم، الصحافه معاهم. يبقى لما نيجي نتكلم عن اليهود دول ولاد 60 في 70 في 90 في 35، اما لما نيجي نتكلم عن النصارى لا. ليه؟ من الايات والقران انت بتتكلم عن اليهود ليه؟ غيظاً ضربوا امك اخذوا ابوك، ولا من باب انك بتبرأ منهم لانهم كفار وتعدوا على المسلمين ولا يطلبوك الا ملازمه؟ يقول لي واحد: استنى اليهود عاملين في غزه. اقول له: استنين ثلاثه اربعه، النصارى عاملين في افغانستان وعاملين في الشيشان وعاملين في العراق، هو ايه الحكايه؟ هو الحكايه اللي جابوا شوفوا قالوا له عندي، ولا الحكايه اللي فيه قال الله قال رسوله؟ ما الامر؟ الامر في دين، واليوم الحياه وغدا الموت، وسنحشر على ما قدمنا، والدين هو ما انزله الله على محمد. يقول لك دول اصل عندهم الدين هو اللي علمنا بيه واصحابه. هي دي معارضنا، ان كانت هي دي معارضنا فاشرف معارض، وان كانت دي عارضنا فاشرف امر ان يكون الدين عندنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. جميع السلف قالوا، جميع العلماء، جميع المشايخ، جميع الناس الطيبه قالوا: ما لم يكن يومين من دين لا يكون يوم دين. مبدا يتجوز امي يقول لي: يا عمي ده مش من دين رب العالمين، لان عمك ده هيضل امك وترجع تقول له يا ابني 60 في 70. اما في الاسلام من قيل عليه صلى الله عليه وسلم سيقال ابدا الى قيام الدهر صلى الله عليه وسلم، ما بيتقالش عليه عمك عشان يتجوز امر. بالنسبه لنا ان ديننا من الجرايد، ديننا من شاشات التلفزيون، فبالتالي تلمس علينا وتشكل. ديننا بقى بتحكم الوحده الوطنيه، ديننا بقى بتحكم المفاهيم غير الشرعيه، ديننا بتحكم سياسه الطاغوت اللي اتربينا عليها 60 سنه من جيل الثوره. ديننا هو الدين الذي انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. هو ده ادخلوا في السلم كده. ان الدين عند الله الاسلام. طب ايه هو الاسلام؟ الاسلام والله ايه؟ اصل بيقولوا، اصل اسمعت، اصل تقريبا. لا، الاسلام قال الله قال قال الله فضل رسوله. ربنا جعل القرآن ميسر جدا جدا جدا جدا. ربنا جعل القرآن موجود حتى مع الأطفال. ربنا سبحانه وتعالى حرك به الألسنة وأنهك به القلوب حتى مع الأطفال قبل الكبار. الإسلام ليس به ستنزل في الأعمال حتى تأتي بالأحكام. الإسلام مبسوط وبين، لكن هناك عوارض في القلوب، هناك وقائع مجتمعية. إذا قال الله قلنا سمعنا، وإذا قال رسوله قلنا أطعنا، هذا هو الإسلام. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مش أن يقولوا بس لما بس حتى بس طب وبعدين طب ونقليات طب المرأة طب، لا أبدا، إذا قال ذلك يبقى منافق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا قول واحد مفيش تاني، مفيش احتمالات، ليس في تباطؤ، ليس في تأكيد، ليس في تفكير، ليس في تردد، سمعنا وأطعنا. وما كان يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا. هل لك شرف غير دينك؟ أنت مسلم. اوعى، أنا لا أطلبك أن تكون تقول لها سلفي أو السلفي، أنا مش إخواني، أنا مش تبع جماعة كذا، أنا مش عايزك تكون تبع كذا، أنا نفسي مش تبع جماعة كذا، ولا تبع أي حد، لكني مسلم. بس أظن يحييك عن الإسلام ويمدك عن الإسلام وأن يبعثك عن الإسلام. بس الله عز وجل أن يحبب إلي وعليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا. بس الله عز وجل أن يجعل شرفنا في ديننا وأن يجعل كرامتنا في طاعتنا. بس الله يجعل عزنا في عز طاعته ولا يذلنا في ذل معصيته. بس الله يجعل ولاءنا له ولنبيه ولصالح المؤمنين وأن يجعل لابد أن تحب نفسك عليه، لابد أن تحبه، لابد أن تكون جند الله. من لا أطالبك أن تكون كذا ولا كذا. هو سماكم المسلمين، أنت مسلم. والسلفية فريق اجتهد في أن يطيع ربه، وغيره فريق اجتهد في أن يطيع ربه، لكن ليس حصرا، الإسلام ليس حصرا فيهم، وليس حصرا عليهم، وليس حصرا في طائفتهم. فأنتم مسلمون، شرفكم الله بالإسلام، ومن شكك في إسلامكم فليس بمسلم. لكن لابد أن تؤدي الطريق، لابد. إذا كنت تغار على أرضك، إذا كنت تغار على عرضك، إذا كنت تغار على بلدك، إذا كنت تغار على وطنك، كل ذلك خير، كل ذلك مروءة، كل ذلك غيرة. لكن أن يكون ذلك أعلى من غيرتك على دينك، فبطل الأرض أولى بك من ظهرها. لأن من كان عاقلا جعل أبو قرش قرش، وجعل أبو درهم درهم، وجعل أبو دينار بدينار، وجعل أبو ألف بألف، وجعل أبو مليار بمليون بمليون. تنزيل الأمور منازلها، وقدر الأمر بقدره. لابد، لابد، نحن الآن في مرحلة ضغط، ومرحلة كسر الجدل، وتلبيس، وسيخرج عليك الناس بشبهات، وتضليلات. تعلم دينك واسأل واعتز بدينك، ومش كل ما تحس بنقص في الدين تتركه، وكل ما تحس بمشاكل في الدين تتركه، وكل ما تحس ان الدين هيلزمك تتركه. لا، ادخله في السلم كافه، واعلم ان العبد منزلته عند الله بحسب تقواه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، تقول اقل اقل تقوى، تقول اقل اقل تقوى. واعلم ان الله عز وجل هو ملك الملك، وهذا البلد وغيره وغيره وغيره ملك الله، ولن يكون الا ما قدر سبحانه. كن عبدا